كان على رجائه معانقة الجزاء، أما إن كانت الأعمال والأقوال عارية عن الصدق فقل يا خيبة المسعى، ويخشى على عاملها من الطرد والرد، وأن يكون هو المعني بقول الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ومن تراث وخزانة الحكمة قول القائل: قولوا لمن لم يكن صادقا لا تتعب نفسك. الصدق شجرة طيبة وارفة الظلال. يقول عليه الصلاة والسلام في معرض بيان بعض بركات الصدق: البيعان بالخيار، ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. حد الصدق وذروة سنامه وأبهى صوره والمحك الحقيقي له أن تصدق أخي في موطن ومأزق تظن أنه لا ينجيك منه إلا الكذب. ومن الصدق كذلك استواء السريرة والعلانية. وقديما قالوا: من استوت سريرته وعلانيته فذلك هو العدل، ومن كانت سريرته أفضل من علانيته فذلك هو الفضل، ومن كانت علانيته أفضل من سريرته فذلك هو الجور. ليس الصدق أخي أن تصدق في كلمة ولا في موقف ولا حتى في مواقف، وإنما الصدق منهج حياة وجملة خصال تعتمل في الصادقين. يقول الله جل الله في معرض وصف القوم: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ويقول جل جلاله وتقدست أسماؤه في معرض بيان سعة رقعة الصدق للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وأنصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ويقول جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أقيم الصدق وأجل الصدق وأعظم الصدق وأنفع الصدق وأصدق الصدق أن تصدق في النطق بكلمة التوحيد. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله محمدا رسول الله صدقا من قلبه حرمه الله على النار. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله شريطة أن يكون ذلك بالصدق من قلبه حرمه الله على النار. الصدق عباد الله نعت إلهي وصفة ربانية، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أما إمام الصادقين وكبيرهم وسيدهم فهو الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، الذي جاء بالصدق وصدق به ودعا إليه ورغب فيه، وما زال الصدق مختلطا بلحمه عليه الصلاة والسلام، مختلطا بدمه، حتى سرى من قلبه إلى لسانه إلى جوارحه إلى محياه. يقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة: نظرت إلى وجهه فإذا وجهه ليس بوجه كذاب، ومن سادات الصادقين إبراهيم وإسماعيل، إبراهيم وإسماعيل وإدريس. يقول الله جل الله: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. من سادات الصادقين ذلكم الرجل الصدوق الذي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به وأسلم وجهه لله تعالى، حتى إذا غزا المسلمون غزوة فاكتسحوا فيها الكفار والمشركين اكتساحا وغنموا فيها الغنائم العظمى، دفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصيبه من الغنيمة، فرد الرجل الصدوق نصيبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، ما على هذا اتبعتك، وإنما اتبعتك على أن أرمى بسهم هاهنا، وأشار إلى حلقه فأدخل الجنة. فما لبث الرجل أن رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رمي بسهم حيث أشار، فقال عليه الصلاة والسلام: أهو هو؟ قيل: نعم يا رسول الله، هو هو. فعقب صلى الله عليه وسلم على قصة الصدق هذه بقوله: صدق الله فصدقه الله. من سادات الصادقين أنس بن النضر رضي الله عنه، ذلكم الرجل العظيم الذي استبسل واستمات يوم أحد، وما زالت السهام والرماح والطعان والسيوف تعمل فيه عملها حتى أثخن بالجراح، ولم يسلم له رضي الله عنه يومئذ من جسده كله، ولم يبق له معلم ولا علامة يعرف بها إلا أصبع من أصابعه. فكانوا يرون تلك الآية نزلت فيه وفي أمثاله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذا عباد الله هو حد الصدق، وهؤلاء هم أهله وعشيرته، وتلك خصالهم، وهذه بعض ثمارهم. وإذا كان الحر تكفيه الإشارة فحسبنا وحسبكم حتى نلحق بركب الصادقين، قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد، فليس بعد الصدق إلا الكذب، والكذب عباد الله معول هدم وسوسة تنخر في المجتمع وتصدع بنيانه. وقد ذم الله عز وجل الكذب وجعل لعنته على الكاذبين، سيما الذين يكذبون على الله عز وجل وعلى دين الله تعالى، فيفتون في دينه وشرعه بلا أثارة من علم. وقد نهى الله عز وجل عن ذلك، فقال الله جل الله: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وفي الحديث: إن الله لا ينزع العلم من الناس انتزاعا وإنما ينزعه بقبض العلماء، فإذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. واستفتاء أمثال هؤلاء العلماء أو قل العملاء، استفتاء أمثالهم إيذان بخراب الدنيا ونهاية العالم. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل: يا رسول الله، وكيف إضاعتها؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا وصد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. هذا وأعظم وأشنع وأكبر كذبة في التاريخ هي ادعاء أن لله عز وجل شريكا أو ولدا أو صاحبة. وقد أبطل الله عز وجل تلك الدعاوى الظالمة المظلمة، فقال جل وعلا: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يشركون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. من أمهات الكذب كذلك ادعاء ما يسمى بأخوة أو زمالة أو صداقة أو مساواة الملل والأديان، وأن كل الطرق توصل إلى الله تعالى، وكذبوا. فإن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كذلك من أمهات الكذب ادعاء النبوة بعد ختمها بخاتمة المسك: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولما تورط مسيلمة الكذاب في ذلك تورطا فظيعا طلبا للوجاهة والعلو، عامله الله عز وجل بنقيض قصده وفضح فضيحة لا يغطيها الذيل ولا يسترها الليل. من أشنع الكذب بث الشائعات، وقد قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ومنه كذلك الكذب في المنام، وقد توعد عليه الصلاة والسلام من أقدم على ذلك بقوله: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين يوم القيامة ولن يفعل. هذا ولم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب إلا في ثلاث: حديث الرجل لزوجته والزوجة لزوجها، والزوجة لزوجها بما تستدام به العشرة، كأن يقول لزوجته أنت أجمل من رأت عيني، فتجيبه قائلة وأنت خير الناس. فحديث الرجل لزوجته والمرأة لزوجها والصلح بين المتخاصمين وفي الحرب. أما ما عدا ذلك من الكذب فسم قاتل وجريمة منكرة، سواء أكان لإنقاذ موقف أو سواء كان كذبا على الأولاد أو خرج ذلك مخرج المزاح والفكاهة والتنكيت. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ويل للذي يكذب ليضحك الناس، ويل له، ويل له. عباد الله، إذا كان الله عز وجل سيسأل الصادقين عن صدقهم كما قال تعالى: ليسأل الصادقين عن صدقهم، فما ظنكم بالكذبة الأفاكين، فما ظنكم بالكذبة الأفاكين. ومن أعظمهم وأشنعهم كذبا الشيعة الضلال الذين يستجيزون الحلفة والأيمان المغلظة الكاذبة لنشر باطلهم وبدعهم، ويسمون ذلك تقية ويقولون: لا دين لمن لا تقية له. ولا يقل عن هؤلاء كذبا وإفكا وتزويرا وزورا الإعلام العليل والصحف السوداء التي تعج بالأكاذيب وتقلب الحقائق، فتصدق الكاذب وتكذب الصادق، وتخون الأمين وتأتمن الخائن، وتحسن القبيح وتقبح الحسن. وما أشبه إعلام مسيلمة هذا بذلكم الرجل الكذوب الكذاب الذي قيل له: هل صدقت؟ فقال الكذوب: أخشى أن أقول لا فتحسب علي واحدة. عباد الله، الكذب آية نفاق وشعار فساق ووصمة عار. وإن كان من وصية خاتمة تنأى بنا عن نتن وعفن الكذب، وترقى بنا إلى مصاف الصادقين، فهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي يقول فيها: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. اللهم طهر ألسنتنا من الكذب، وأفئدتنا من النفاق، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، يا سميع الدعاء. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا،